بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمنين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 66 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة العاشر من شهر رجب 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال: أخبرني رجال عن الأوزاعي عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على ثلاث. فذكر الحديث وفيه: وكف عن أهل لا إله إلا الله، لا تكفروهم بذنب ولا تشهدوا عليهم بشرك. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الروايات تحت الترجمة التي ترجم لها بقوله: باب في تمام الإيمان وزيادته ونقصانه. وذكر هذا الحديث من حديث الحسن، وهو الحسن البصري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على ثلاث. فذكر الحديث، والثلاث المذكورة هي ما تقدم في الحديث السابق: ثلاث من أصل الإيمان، الكف عن من قال لا إله إلا الله، لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، هذه الأولى. والثانية: والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. والثالثة: والإيمان بالأقدار كلها. فجاء في هذه الرواية، وهو حديث مرسل من حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بني الإسلام على ثلاث، وذكر هذه الخصال. قال: وفيه: والكف عن أهل لا إله إلا الله، لا نكفرهم بذنب ولا تشهد عليهم بشرك. الكف عن أهل لا إله إلا الله، أي بعدم تكفيرهم وبعدم الدخول فيما بينهم وبين الله والحكم عليهم بكفر أو بشرك. والكف عن أهل لا إله إلا الله، لا نكفرهم بذنب، أي لا نشهد على أحد منهم بذنب. وهذا هو أصل أهل السنة الذي خالفهم فيه الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، أنهم لا يكفرون المسلمين بالذنوب، وإنما يعتقدون أن الذنوب تنقص من كمال الإيمان الواجب ولا تذهب بأصله. الإيمان له أصل، لا يتحقق الإسلام إلا به، وهو النطق بالشهادتين والإقرار بالتوحيد ولزوم التوحيد والبراءة من الشرك. ومن أهل العلم من يدخل فيه أركان الإسلام كلها، ومنهم من يجعل الاستقامة على الصلاة وأدائها أنها أصل في الإيمان، على خلاف بين أهل العلم في التكفير بالمباني الأربعة بعد النطق بالشهادتين. فهذا الأصل لا يتحقق الإسلام ولا الإيمان إلا به، وهذا الأصل لا ينفع عن العاصي، هذا الأصل لا ينفع عن العاصي، وإنما ينفى الكمال الواجب، كما في حديث أبي هريرة: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فهذا الحديث يدل على نفي الإيمان عن صاحب الكبيرة. وفي حديث أبي ذر يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من قال لا إله إلا الله، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، وإن رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر رضي الله عنه يروي هذا الحديث ويقول وإن رغم أنف أبي ذر رضي الله عنه، وهذا من ورائهم ودقتهم في رواية الحديث. فهذا حديث أبي ذر لا يعارض الحديث الآخر لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فيلاحظ في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ومعنى دخول الجنة هنا ليس على ما يدعي المرجئة أنه يدخل ابتداء، وإنما هو موعود بدخول الجنة. وهذا الدخول قد يكون ابتداء بعفو الله، وقد يكون بعدل الله بعد أن يطهر ذلك الزاني وشارب الخمر والعاصي بتعذيبه في النار ما شاء الله، ثم يخرجه بما معه من التوحيد فيدخل الجنة. فقوله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يكون المعنى أنه دخل الجنة باعتبار المآل، مآله إلى دخول الجنة، ولا يلزم أن يدخل الجنة ابتداء. وأما الحديث الآخر لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فالإيمان المنفي هنا الإيمان الكامل. فاجتمع الحديثان على أن الزاني وشارب الخمر والسارق وسائر أصحاب المعاصي لا ينفع عنهم أصل الإيمان، ويقال أنهم مسلمون مآلهم إلى دخول الجنة، ولا يثبت لهم الإيمان الكامل المطلق الذي يستحق صاحبه دخول الجنة ابتداء. وبهذا يتبين الحق الذي توسط فيه أهل السنة بين المرجئة الذين يقطعون لأصحاب المعاصي بدخول الجنة، ويقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، والوعيدية الذين يقولون إن أصحاب الكبائر أنهم خالدون مخلدون في نار جهنم. فأهل السنة وسط بين الطائفتين في أصحاب الكبائر وفي أهل الملة الذين دخلوا في عقد الإسلام، لكن فيهم من يعصي الله وفيهم من يقصر في الإيمان الواجب، فهؤلاء لا نشهد لمعين منهم بجنة ولا نار، لكن دلت الأدلة والنصوص على أن منهم من يدخل الجنة ابتداء كصاحب البطاقة، ومنهم من يدخل النار ويعذب بذنبه ثم يخرجه الله برحمته ويدخلهم الجنة. كل ذلك دلت عليه الأدلة. أما المعين من الناس اليوم لا نستطيع أن نقطع فيه بأنه ممن يدخل الجنة أو يدخل النار، لكن نقول كل مسلم تحقق له عقد الإسلام وأصل الإيمان وسلم من الشرك الأكبر فإن مآله إلى دخول الجنة برحمة الله وبوعد الله. وأما العاصي المقصر الذي قصر عن الإيمان الواجب وإن كان بصغيرة من صغائر الذنوب فلا نقطع له بدخول الجنة ابتداء، لكن من حقق الإيمان الواجب يقطع له بدخول الجنة ابتداء بفضل الله وبرحمته. فإذا هذه المسألة هي مسألة عظيمة، ويجب على كل مسلم أن يعرف الحق فيها، لأن هذه المسألة تنازعت الطوائف فيها وزلت الأقدام وأرجأت المرجئة وأدخلت الوعيدية عصاة المسلمين النار وخلدوهم فيها، كل ذلك بشبه انقدحت في أذهانهم. وأهل السنة وسط، ولهذا قالوا لا نثبت للعاصي مطلق الإيمان المطلق، لا نثبت له الإيمان المطلق ولا ننفي عنه مطلق الإيمان، لا نثبت له الإيمان المطلق الكامل ولا ننفي عنه مطلق الإيمان أي أصل الإيمان. وبهذا يتبين الحق في هذه المسألة الذي عليه أهل السنة وعليه الأئمة. وهذه مسألة عزيزة، من وفقه الله للاعتقاد الصحيح فيها سلم من عقيدة المرجئة ومن عقيدة الوعيدية. قال المصنف رحمه الله بسنده المتصل عن إسحاق قال حدثني قاسم بن أسبغ عن محمد بن عبد السلام عن أبي جعفر محمد بن وهب عن العباس بن عثمان قال أخبرنا أبو عبيد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان قال سأل رجل جابر بن عبد الله رضي الله عنه هل كنتم تسمون أحدا من أهل القبلة كافر؟ قال معاذ الله. قال فهل تسمونه مشركا؟ قال لا. هذا الأثر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سئل هل كنتم تسمون أحدا من أهل القبلة كافرا، يعني هل تطلقون الكفر على أحد من أهل القبلة؟ قال معاذ الله، يعني معاذ الله أن نكفر أهل القبلة. وإنما سئل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هذا السؤال لأن الخوارج نشأوا في آخر عصر الصحابة فأصبحوا يكفرون المسلمين، فسئل من أدركهم من الصحابة رضي الله عنهم هل كنتم تسمون أحدا من أهل القبلة كافرا؟ قال معاذ الله. قال فهل تسمونه مشركا؟ قال لا، أي لا نسميه كافرا ولا مشركا. المقصود بذلك الكفر الأكبر والشرك الأكبر. وأما الكفر الأصغر والشرك الأصغر فيطلق على عصاة المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فهذا الحديث أخذ منه الخوارج تكفير المسلمين، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فإذا تقاتل المسلمون كفروا، وهذا جهل، لأن الكفر هنا كفر أصغر. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء لما أخبر أن أكثر أهل النار النساء، فسئل عن ذلك قال إنهن يكثرن اللعن ويكفرن العشير، يكثرن اللعن ويكفرن العشير. ثم سئل عن هذا الكفر قال إن الواحدة منهن لو أحسنت إليها الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. هذا كفر العشير. معلوم أن هذا ليس بالكفر الأكبر، وإنما هو كفر النعمة وكفر العشير. فهذا الكفر ليس هو الكفر الأكبر، وإنما هو كفر أصغر، كفر دون كفر. ولهذا لما قال الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي الآية الثانية قال فأولئك هم الظالمون، في الآية الثالثة قال فأولئك هم الفاسقون. فزعم بعض من شهد ابن عباس وبعض الصحابة قالوا إن هذا دليل على تكفير من وقع في هذه الأمور، فقال ابن عباس رضي الله عنهما ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، وإنما هو كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا قول عامة السلف في هذه الآيات الثلاث من سورة المائدة. فهذا الأمر هو الذي ينبغي أن يرجع فيه إلى الصحابة وإلى السلف. وأما من استقل بفهمه للقرآن فإن هذا يورثه تكفير المسلمين كما نشأ الخوارج، وكانوا على جهل بالقرآن وبتفسيره، كانوا يحفظون القرآن لكن لم يكونوا من العلماء بتفسيره ولم يتفقهوا على الصحابة، فكفروا عصاة المسلمين، كفروا علي رضي الله عنه وطلحة والزبير وعائشة، وهؤلاء كلهم مشهود لهم بالجنة، وهذا من جهلهم بالقرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني لا يبلغ قلوبهم لأنهم لم يتفقهوا فيه. ولهذا قال تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه. قال بعض الشراح آخر الحديث أشد عليهم من أوله، لأنه قال لا يعودون فيه، أي لا يعودون في الدين. قال بعض العلماء لا يعودون في الدين، أي لا يعودون في السنة. وقال بعضهم لا يعودون في الدين، لا يعودون إلى الإسلام. وهذا القول قال به من يكفر الخوارج، ولكن الصحيح أن الصحابة لم يكفروا الخوارج، كما سئل علي رضي الله عنهم هل هم كفار؟ قال من الكفر فروا. قيل له هل هم منافقون؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، وهؤلاء أهل ذكر وعبادة لكن على جهل. وهذا من إنصاف علي، كفروه فلم يكفرهم، وقاتلوه قاتلوا علي رضي الله عنه بظلم وقاتلهم بعدل رضي الله عنه. فهؤلاء الخوارج فتنتهم عظيمة، فهموا من النصوص ما لم تدل عليه. ولهذا ينبغي لطلاب العلم ولعموم المسلمين أن يتنبهوا إذا ما جاء في النصوص إطلاق الكفر والشرك والظلم والفسق أنه لا بد من الرجوع لكلام السلف من الصحابة والتابعين وسلف الأمة، ويعرف ما هو الكفر المذكور في الحديث، ما هو الشرك المذكور في الحديث، ما هو الفسق المذكور في الحديث. فإن هذه الإطلاقات تطلق على الأكبر وعلى الأصغر، فلا ينبغي الاستعجال في تكفير المسلمين بمثل هذه النصوص، وإنما هذه تدل على أن هذه من الذنوب العظيمة. لا يطلق الكفر الأصغر إلا على كبائر الذنوب، وهذا لا يدل على أنها كفر أكبر، لكن يدل على أن هذه النصوص تدل على عظم هذه الأمور، مثل القتال قتل المسلمين، ومثل كفر المرأة لعشيرها ولزوجها، فإن هذه كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. قال المصنف رحمه الله حدثني إسحاق قال حدثني أسلم عن يونس عن ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزل العارفين المحدثين الجنة والنار حتى يكون الله هو الذي يقضي بينهم يوم القيامة. نعم، هذا الحديث مرسل وفي إسناده ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنزل العارفين المحدثين الجنة والنار حتى يكون الله هو الذي يقضي بينهم يوم القيامة. وهذا الحديث وإن لم يثبت بلفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن معناه صحيح، لأن هناك من يغلو في بعض الصالحين وبعض العلماء العارفين، فلربما شهد لبعضهم بالجنة، في مقابل هذا إذا رأى فسق بعض العصاة واشتهار فسقه ومجاهرته بالمعاصي لربما تجرأ وحكم عليه بالنار. ولهذا أجمع أهل السنة على أنه لا يجوز أن يحكم لمعين بجنة ولا نار، مهما بلغت الطاعة ورأيت الرجل على استقامة لا تقل هذا في الجنة، ومهما رأيت على العصاة من الفسق والمعاصي والمجاهرة بها فلا تقل هو في النار. وإنما كما قال الإمام الطحاوي نرجو للمحسن ونخشى على المسيء، ولا نقطع لمعين بجنة ولا نار. وهذا أمر عظيم ورد فيه الوعيد الشديد في قصة رجلين كان أحدهما صالحا والآخر فاسقا، فكان هذا الرجل الصالح يعظ أخاه فكلما مر به وعظه ويقول له خلي بيني وبين الله، فلما رأى من عتوه وفسقه قال والله لا يغفر الله لفلان، قال والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل من الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك، والعياذ بالله. انظروا كيف تبدلت الحال، رجل صالح يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر وآخر فاسق، ثم تفضي الحال بأن يغفر الله للفاسق ويعذب هذا الرجل بل يحبط عمله بالكلية والعياذ بالله. ومن هنا قال بعض أهل العلم التألي على الله كفر، لأنه لا يحبط العمل إلا الكفر. فلما قال هذا الرجل والله لا يغفر الله لفلان، قال من الذي يتألى علي؟ والتألي على الله هو القول على الله والقسم على الله والحكم على الله بأن يحكم على الله أن لا يغفر لفلان. من الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. وهذا الأمر من حكمة الله، لأنه قد يكون بعض العصاة عصاة يذنبون ولكن فيهم من الندم والخوف، ويحدث نفسه بالتوبة ما يكون قريبا من عفو الله. وقد يكون لدى بعض الصالحين والعياذ بالله من العجب ما يسبب هذه الخاتمة. ولهذا الإنسان لا يأمن على نفسه الفتنة، متى ما اطمأن لعمله هلك، ومتى ما يئس من رحمة الله هلك. ولا بد أن يكون بين الخوف والرجاء، يكون خائفا راجيا يدعو الله عز وجل رغبا ورهبا، يرغب في رحمة الله ويخاف من سخط الله، ولا يأمن من مكر الله، ولا يتألى على الله أن لا يغفر الله لفلان أو أن الله عز وجل سيعذب فلانا، بل إذا رأى المذنب يحذره من الذنب ويخوفه من المعاصي، ولكن لا يقطع على الله بشيء، يقول يا فلان هذه ذنوب وهذه خطايا وأنا أخشى عليك العقوبة، والله عز وجل يمهل ولا يهمل، ويذكره الله عز وجل، لكن لا يقطع على الله بشيء، يقول لن يغفر الله لك، مثلك لا يغفر له، أو يقول والله لا يغفر الله لفلان، أو يشهد بأنه فلان في النار، هذه لا يقولها عالم. ولهذا ذكر العلماء الراسخون قالوا العالم هو الذي لا ييأس الناس من رحمة الله، لا ييأس الناس من رحمة الله، ولا يجرئهم على معاصي الله، يعني لا يقنط ولا ييأس الناس من رحمة الله ولا يجرئهم على معاصي الله عز وجل. لأن بعض الناس إذا رغب رغب حتى يصل إلى درجة الإرجاء، وإذا خوف خوف حتى يصل إلى درجة الخوارج والمعتزلة. فينبغي للإنسان يكون معتدلا، يخوف العصاة تخويفا لا يوصلهم إلى القنوط. ولهذا العاقل الحاذق من المفتين يعرف من السؤال حال السائل، فإذا لمست من حال السائل أنه على قنوط، يقول أنا أذنبت ولي 60 سنة وأنا أرى أن الله لن يغفر لي وأنا فعلت كذا وكذا، هذا يحتاج إلى رجاء، لا تزيده فتنة وتخوفه يا مجرم يا فاسق ما الذي تنتظر، توب إلى الله، هو فتنته في اليأس. بل أعطه الرجاء، قل له إن الله يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا يحتاج لعلاج، وعلاجه في الرجاء. وآخر يسأل السؤال يقول بلغت 60-70 سنة وأنا مذنب ومسرف، ولكن الحمد لله نحن على خير وما دمنا على الإسلام، فيقول نحن على الإسلام والله غفور رحيم وهذه الذنوب يسيرة والمهم أن نموت على لا إله إلا الله، هذا الذي يحتاج إلى تخويف، لأن هذا عنده رجاء كاذب، فيحتاج أن يخوف وأن يرهب حتى يعتدل حاله. ولهذا هذا من الفقه، مثل الطبيب، الطبيب يعطي بعض العقاقير القاتلة دواء للناس، وذلك من أجل إصلاحهم، فينبغي أن يسلك في إصلاح الناس المسلك الشرعي الذي دل عليه القرآن والسنة. ولهذا لو قرأت القرآن من أوله إلى آخره لن تجد هذا الكتاب يقنط الناس من رحمة الله، ما تذكر العقوبة والنار حتى تذكر الجنة، ولا يعطيهم الرجاء الكاذب، ما تذكر الجنة حتى تذكر النار، وما يذكر التخويف حتى يذكر الرجاء. وهكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه على هذا الأمر، بخلاف بعض الذين صنفوا في الترغيب والترهيب وفي الوعظ، فلربما قرأت الكتاب وخرجت منه بيأس. يقول الإنسان أين نحن من أولئك السلف الذين كانوا على كذا وكذا، أو يعطيهم الرجاء الكاذب. فينبغي للإنسان أن يكون متوسطا بين الحالين في نفسه وكذلك في إصلاح الناس، لا يقنطهم من رحمة الله ولا يعطيهم الرجاء الكاذب فيجرئهم على المعاصي والذنوب. قال المصنف رحمه الله: حدثني وهب عن ابن وضاح عن موسى بن معاوية عن ابن مهدي قال: حدثنا إسرائيل بن موسى عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا لا نقول في رجل شيئا حتى ننظر على أي حال يموت، فإن ختم له بخير رجونا أن يصيب خيرا، وإن ختم له بغير ذلك فخفنا عليه. نعم، هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو فقيه الأمة والصحابي الجليل الفقيه، وكان صاحب مدرسة علمية يقتدى به في العلم وينسب إليه تلاميذ يقال أصحاب ابن مسعود، قال: كنا لا نقول في رجل شيئا حتى ننظر على أي حال يموت. يعني لاحظوا عبارة الطحاوي، قال: نرجو للمحسن ونخاف على المسيئين. الصحابة أشد حرصا، لا يتكلمون في رجل بشيء حتى ننظر على أي حال يموت، فإن ختم له بخير ماذا يقولون؟ يقولون في الجنة، قال: رجونا أن يصيب خيرا. فلاحظوا كلمة الطحاوي، يعني من رأوه على استقامة رجوا له خيرا، ومن رأوه على ذنب يخشون عليه. الصحابة لا يتكلمون في رجل يعني في الدنيا بشيء، ولكن إن مات على خير هنا يرجون أن يصيب خيرا، وإن ختم له بغير ذلك قال: خفنا عليه. فمن هذه من هذا الأثر يتبين لنا فائدة، وهي للسلف، وهي على مرحلتين. المرحلة الأولى ما ذكره الإمام الطحاوي، أنه لا بأس أن يقال لمن رؤي على الاستقامة والصلاح يرجى له خير، ومن رؤي على المخالفة يخشى عليه. والمرتبة الثانية وهي أحوط، وهي فقه الصحابة، وهذا هو الذي ينبغي أن يسلك، أنه لا يتكلم في رجل يمشي على الأرض بشيء لا نرجو له ولا نخشى عليه، لكن إن ختم له بخير، مات على عبادة على صلاح نرجو له خيرا، وإن ختم له بغير ذلك قال: خفنا عليه. وأما القطع بجنة ولا نار فهذه لا يقولها السلف، لا من الصحابة ولا من بعدهم، وإنما تقع لبعض الجاهلين الذين يتجرؤون على عباد الله ويحكمون في عباد الله، وبعض الشباب الجهلة الذين يزعمون الرد على أهل البدع وعلى المخالفين. لربما أقسم بعضهم أن فلان كافر، وأنه ما أراد إلا هدم الدين، وأنه ما أراد إلا الكيد للإسلام، وهذا من الجهل. ينبغي أن ينصب الرد على المقالة، تقول هذه بدعة وهذا ضلال وهذا كذا وهذا كذا، وتذكر الأدلة. وأما الحكم على المعين فلا تحكم على المعين. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يناظر الجهمية، والجهمية الذين ينكرون الأسماء والصفات، ورحمه كان رحمه الله يقول: الجهمي يعبد عدما، يعني لا يعبد إلها له وجود حقيقي، وإنما يعبدون عدما، يعتقدون أن إلههم ليس فوق ولا تحت ولا بذي طول ولا عرض ولا جسم، وينفون عن الله عز وجل النقيضين. فقال: هذا النفي أفضى بهم إلى اعتقاد أن هذا الإله معدوم، ليس له وجود، وإنما وجوده في الذهن. ومع هذا يناظرهم رحمه الله وهو صاحب الحجة والبيان، ويقيم عليهم الحجة، ثم يقول: لو قلت بقولكم لكفرت، وأنتم لا تكفرون عندي، لأني أعلم وتجهلون. ما أحوج أن نتعلم هذه الكلمة من شيخ الإسلام بن تيمية. هذا الكلام في الجهمية، لا في الأشاعرة ولا في المعتزلة ولا في رجل من أهل السنة الآن يقسم رجل بأنه ما يريد إلا هدم الإسلام، ما يريد إلا هدم السنة، كيف دخلت في قلوب الناس؟ كيف حكمت على قلب الرجل؟ وكيف تتألى على الله بأن هذا الرجل يريد هدم الإسلام؟ هذا النفاق الأكبر. لا يوجد رجل مسلم يريد هدم الإسلام، لكن تخفى المسائل وتعرض الشبه حتى على بعض أهل البدع، لأن هناك فرق بين أهل البدع وبين الزنادقة والكفار والمنافقين، النفاق الأكبر. فهؤلاء التبس عليهم الأمر ولم يعرفوا الحق، وأهل العلم ردوا عليهم وشددوا في التشنيع عليهم وفي التحذير منهم، لكنهم كانوا على ورع من المسارعة إلى التكفير. ولهذا اشتهر بين أهل السنة أنه يفرق بين المقالة التي لا شك أنها كفر وبين المعين الذي لا ينزل عليه الكفر إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. فإن بعض المسلمين كما تلاحظون اليوم يأتون من بلدان بعيدة ينفقون أموالهم للحج، ولربما جمع مالا يجمعه 30-40 سنة ليحج، فإذا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يدعو النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله لجهله بالسنة ولجهله بالتوحيد. فيأتي جاهل آخر مثله يقول هذا كافر مشرك، ومن لم يكفره فهو كافر، وثم يؤدي هذا إلى تكفير الأمة كلها. فهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، يرد الجهل بجهل وترد البدعة والشرك بتكفير المسلمين. ابن تيمية رحمه الله ملأ الدنيا علما وملأها ورعا وإنصافا وعدلا، فنقتدي بهؤلاء. محمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام رحمه الله ملأ الدنيا علما وانتفع الناس بعلمه، ولا زلنا ننعم بفضل الله عز وجل وما من به علينا من هذه الدعوة المباركة التي ما نحن فيه من خير في هذه البلاد وغيرها من بلاد المسلمين هو بفضل تحقيق التوحيد، لا البترول ولا السياسة ولا حسن الإدارة ولا دولة دون دولة، توحيد يحقق في أرض الله. النتيجة هو أن ينعم الله على عباده بالأمن الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، هذا شرط التوحيد. فلا ينبغي أن تكفر النعمة وتسند للأشياء المادية، وإنما تسند إلى خالقها وإلى الله عز وجل. البترول موجود في كثير من البلدان، في بلاد الشرق والغرب، في بلاد الكفار وبلاد المسلمين التي تعبد فيها القبور، ما أغنى عنهم شيئا. والسياسة وحسن التدبير ما أغنى عن كبار السياسيين شيئا، إنما هو التوحيد. فإذا وحد الله عز وجل في الأرض وعبد الله أنعم الله على عباده. هذا الإمام المجدد كان من أبعد الناس عن التكفير، وكان رحمه الله يقول أنا لا أكفر إلا من عرف أن هذا دين النبي صلى الله عليه وسلم وتركه، وعرف أن هذا دين المشركين واتبعه. هذا الشرط الذي يكفر به محمد بن عبد الوهاب الذي ينسبه مخالفوه ظلما وعدوانا إلى تكفير المسلمين. وكان رحمه الله يقول أنا لا أكفر إلا ما أجمع المسلمون على تكفيره، وهو ترك النطق بالشهادتين، ولا أكفره إلا بعد البيان. حتى الصلاة لا يكفر بها لأنه مختلف التكفير بها. هكذا رفع الله ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وابن باز وابن عثيمين وكبار العلماء، رفعهم بالعدل والإنصاف، ليس بالشدة والجهل والبغي والظلم ورمي الناس بالظلم واتهامهم بما برأهم الله منه. ليست الغيرة بالتكفير، وإلا لو كانت الغيرة بالتكفير كان أغير الناس على دين الله أكثرهم تكفيرا، وأكثر الناس تكفيرا الخوارج. ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم كلاب النار، وقال تحقرون صلاتكم مع صلاته وصيامكم مع صيامهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. فيجب على المسلمين أن يعوا هذا الدرس، وأن الإصلاح المسلمين ليس بالتكفير ولا باستباحة الدماء، وإنما بنشر العلم الشرعي في مساجد المسلمين تعليمهم التوحيد والعقيدة الصحيحة، تحذيرهم من الذنوب، لا نيئسهم من رحمة الله، ولا نجرئهم على معاصي الله، ولا نتخذ الحكام غرضا لنا بالتشهير والطعن، ولا الوجهاء غرضا لنا بالطعن فيهم، وإنما ندعو للجميع بالخير، وندعو الجميع إلى الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحكام والمحكومين، وأنه لا صلاح للأمة إلا بالتوحيد والاستقامة على شرع الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله: قال ابن وضاح: أخبرني زهير بن عباد قال: كل من أدركت من المشايخ مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وعيسى بن يونس وفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وغيرهم لا يكفرون أحدا بذنب ولا يشهدون لأحد أنه في الجنة وإن لم يعص الله ولا أنه في النار وإن عمل الكبائر، ومن خالف هذا فهو عندهم مبتدع. قال ابن وضاح: وقال لي يونس بن عبد الأعلى: إلزم هذا ولا تدعه. قال لي حسين بن الحسن المروزي: نعم هذا هو الحق، ولا يقول خلافه إلا زنديق. ثم ختم المصنف رحمه الله هذه الجملة من الأحاديث والأثار بهذا الأثر عن زهير بن عباد، قال: كل من أدركت من المشايخ، ثم عد أئمة كبار من أئمة أهل السنة: مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وعيسى بن يونس وفضيل بن عياض، عبد الله بن المبارك وكيع بن الجراح، أئمة كل واحد منهم علم، وغيرهم لا يكفرون أحدا بذنب، لا يكفرون أحدا بذنب، يعني لا يكفرون لا بالزنا ولا بشرب الخمر ولا بغير ذلك من المعاصي، ولا يشهدون لأحد أنه في الجنة، لا يشهدون لأحد بأنه في الجنة مهما بدا عليه من علامات الصلاح فإنهم لا يشهدون له، وإن لم يعصي الله، وإن تصورنا وجود رجل لم يعصي الله طرفة عين وهو مستقيم على عبادة الله لا نشهد له بالجنة. لماذا؟ لأن الجنة هو أن يموت الرجل على الإيمان، وهذا لا ندري ما الذي سيحصل له، أما الآن نرى عليه خيرا ونرى عليه استقامة، لا ندري بما يختم له ولا ندري عن باطنه الذي يظهر لنا الصلاح، ولا ندري عما في قلبه، ولا أنه في النار وإن عمل الكبائر وإن كان مسرفا على نفسه بالذنوب، فإنه لا ينبغي أن نقطع له بنار وإن كان مظهرا للفسق. الحجاج بن يوسف كان يضرب به المثل في الفسق وفي قتل العلماء وفي أذية من أدركه من الصحابة، ومع هذا كان في آخر حياته يقول كلمة يتضرع إلى الله ويقول: اللهم اغفر لي فإن هؤلاء يزعمون أنك لا تغفر لي. فانظروا هذه الكلمة بينه وبين الله، لما بلغت هذه الكلمة أحد العلماء قال: والله لا أتكلم في الحجاج بعدها. هذه كلمة نقلت عن الحجاج، لو لم تنقل ما ندري ما بينه وبين الله. فأنت لا تدري عن هذا الرجل الذي ترى عليه الذنوب وأنه مسرف ما الذي سيموت عليه إذا كان يتضرع إلى الله بهذه الكلمة ويموت وهو يحسن الظن بالله ورجاؤه في الله أن يغفر الله له، وإن زعم الناس أنه لا يغفر له. وهذا أيضا فيها دليل على أن الفقه أنه ينفع صاحبه. الحجاج كان لديه علم وكان لديه ذكاء وكان أديبا، ولهذا العلم ينفع صاحبه إذا أراد الله به خيرا فانتفع بهذه الكلمة. فمن الذي بعد ذلك يقطع على أحد من الناس ويقول أن الله لا يغفر له؟ قال: ومن خالف هذا فهو عندهم مبتدع، يعني من خالف هذا الأصل فهو عند هؤلاء الأئمة أنه مبتدع. يعني انظروا إلى المسألة، ليست خلاف بين أهل السنة وإنما هذا مسلك أهل السنة، ومن خالفهم فهذا مبتدع خارج عن السنة. من يقطع على الناس هذا في الجنة وهذا في النار ويتألى على الله ويتألى على الله في الحكم على قلوب الناس، هذا ما يريد إلا هدم الإسلام، هذا ما يريد إلا السنة. أقسم بالله، يقول بعضهم أقسم بالله أن هذا ما أراد إلا هدم الإسلام والسنة. سبحان الله، يعني رجل يقاتل في أرض المعركة، ولما رفع عليه أسامة بن زيد السيف قال لا إله إلا الله فقتله. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الخبر قال لما قتلته؟ قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما قالها تعوذا أو فرارا من السيف. قال أفلا شققت عن قلبه؟ يعني رجل كافر، هذا لو لم يرد به النص لا يتوقف أحد منا الآن أن هذا كافر، ولما قال لا إله إلا الله قالها فرارا من السيف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم له موقف آخر، ما دام قال لا إله إلا الله لا تنقب عن قلبه، ولهذا قال لأسامة بن زيد أفلا شققت عن قلبه؟ طيب نقول لهؤلاء أفلا شققتم عن قلوب المصلين الصائمين الذين تقطعون على أنهم يريدون هدم الإسلام؟ قال قوله باطل واضح. قلنا كثير من أهل البدع قوالهم ظاهرة باطلة لكنها التبست عليهم. ألم يقل الله عز وجل الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ ما يدري الإنسان، ما يعرف خطأه. وهذا الذي يقول هذه الكلمة لو فتشنا عنه لوجدنا عنده أخطاء يظن أنها حق، لكنه لا يعرف نفسه. ولهذا يقول العلماء الجاهل لا يعرف نفسه فكيف يعرف غيره؟ العاقل يعرف، من عرف العلم عرف الجهل. وكل واحد منا الآن يتعلم في كل يوم، ففي كل يوم تزداد علما تعلم أنك بالأمس كنت جاهلا بهذه المسألة، لكن من الذي يعقل؟ فهذا يقول لا، ما يمكن لأحد أن يخالف في هذا إلا زنديق منافق. يقول التوحيد اليوم بين ظاهر لا يخالفه إلا زنديق. القرآن قامت به الحجة على الخلق، لو قامت الحجة بالقرآن والحجة قائمة بالقرآن بلا شك، لكن لو فهم القرآن الناس كلهم ما ألفت الكتب في التفسير، وما ألفت الكتب في شرح الحديث، وما أقيمت هذه الدروس في المساجد، وما أفتى العلماء الكبار. هذا القرآن كل مسلم ينظر فيه ويعمل، وهذه السنة موجودة، يكفي كل بيت يكون فيه صحيح الإمام البخاري ومسلم ومسند أحمد وموطأ مالك، وكل يعمل بالسنة. كيف أفتى العلماء وكيف درسوا؟ لأن كثير من الناس يخفى عليهم العلم، بل العلماء الكبار ما سلموا. العلماء من كبار الصحابة، كبار التابعين، من كبار الأئمة، ما من إمام إلا وأحسن الناس له زلة وخطأ. كيف يقال الناس كلهم الآن عرفوا القرآن وعرفوا السنة، ما يجهلون تفسير القرآن؟ لا يخالف القرآن الآن إلا زنديق، قد يخالفه الرجل وهو لا يدري أنه مخالف له. ثم قال ابن وضاح: وقال لي يونس بن عبد الأعلى إلزم هذا ولا تدعه. هذه وصية كل عالم منصف، إلزم هذا ولا تدعه. قال: وقال لي حسين بن الحسن المروزي: نعم هذا هو الحق، ولا يقول خلافه إلا زنديق، لا يقول خلافه إلا زنديق، والزنديق هو المنافق. فيشددون في هذا الأمر أن هذا هو الحق، هذا هو الهدى، من أراد النجاة فليلزم عبادة الله ولينصف عباد الله لا يظلم. من سلم يوم القيامة السالم من عبر الصراط خفيفا من المظالم، ما يأتي بأثقال كالجبال، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وكفر هذا وبدع هذا وأقسم على الله أن فلان زنديق، فلان عدو للإسلام والمسلمين، وفلان علماني، وفلان ليبرالي، وفلان كذا وكذا. قد يكون في الأمة، قد يكون في الأمة من نفاق وزندقة وكفر وشرك، لكن هذا باب عظيم لا تدري عن الناس، فلا تسارع إلى التكفير ولا إلى الحكم على الناس إلا ببينة ظاهرة. والأولى الحكم على المقالة، والورع عن الدخول في الحكم على المعينين، هذا للقضاء، نحن عافانا الله من القضاء. والقاضي إذا عرض عليه هذا المخالف يحكم عليه بأن هذا كفر فيستتيبه، أو يقول أن هذه زلة أخطأ فيها فيعصم دمه بزلته ويحقن دمه بالإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عصم الدماء بالإسلام وبلا إله إلا الله. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشهدوا عليهم بشرك؟ يقول: مع أن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله وقعوا في الشرك. المقصود لا تشهدوا عليهم بشرك أي الحكم عليهم بالشرك، الحكم عليهم. وهذه المسألة هي التي سبق أن ذكرت في أن الأئمة يفرقون بين الحكم عليهم وبين الحكم على مقالتهم، يعني فرقوا بين الأمرين، الحكم على المسلم والحكم على مقالته. فإذا رأيته يرتكب شركا فقل هذا الذي تفعله يا عبد الله الشرك، ولديك برهان من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن الذبح لغير الله شرك ودعاء غير الله الشرك، لكن لا تتجرأ وتتجاوز هذه المسألة تقول أنت مشرك، لأن هناك فرق بين أن يفعل الشرك وبين أن يكون مشركا، فرق بين أن يفعل المعصية ويكون عاصيا. قد يشرب الرجل كأسا من الشراب يظنه من العصير فإذا به خمرا، هل هذا يقال أنه عاصي؟ ليس هذا بعاصي، أخطأ. وهذا الخطأ يكون يرجع إلى الخطأ في الأعيان، هل هذه العين محرمة أم أنها مباحة؟ يأكل لحما ولا يدري أنها ميتة، يأكل لحما ولا يدري أنه خنزير، فهذا ليس بعاصي لأنه أخطأ في العين. وكذلك الخطأ في الحكم، مثال إنسان جاهل وأقرضه أحد البنوك قرضا ربويا وهو جاهل عام لا يعرف شيئا ولم يسمع بالربا، فهذا لا يقال أنه عاصي، جاهل. فإذا علم وبين له عليه أن يترك المعصية ويتجاوز هذه المعصية ويتوب إلى الله عز وجل. ولهذا قال العلماء: يفرق بين الحكم على القول والقائل. الحكم على القول هو أن تصف المقالة تقول هذا شرك، هذا كفر، هذه معصية، لا شك في ذلك ولدينا برهان على هذا. وأما إذا كان الأمر مترددا بين الأدلة فلا تقل لمن صلى في وقت النهي الآن تحية المسجد أنت عاصٍ، والصلاة بعد العصر تحية المسجد بعد العصر معصية، هذه ما يتجرأ عليها إلا جريء، لأن هذه مسألة خلافية، فهل هذا منهي عنه أو أنه من المأمور به كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يجلس حتى يصلي؟ هذه مسألة أشكلت على كبار الأئمة كالنووي وابن تيمية الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمهم الله، أئمة كبار قالوا ما أشكل علينا في العلم، ما أشكلت علينا هذه المسألة. يأتي جاء متجرع حدث الآن يقول هذه معصية، كيف تحكم عليها بأنها؟ هذا تردد الآن في الحكم، لكن إذا تبين أن المعصية أن هذا الأمر معصية كالزنا شرب الخمر وأكل الربا لا نتردد في هذا الأمر، نقول هذه ليست معصية. أما الحكم على المعين فهذا الذي ينبغي التثبت فيه، وأن لا تحكم على هذا المعين إلا بعد إقامة الحجة في باب التكفير والتفسيق واللعن والوعيد، لا ينزل على المعينين إلا بشروط كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أثابكم الله. يقول السائل: ما هو المقصود بأهل القبلة؟ أهل القبلة هم أهل الإسلام، يقال أهل القبلة، أهل الملة، أهل لا إله إلا الله، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، المسلمون، المؤمنون، كل هذه أسماء تدل على الدخول في عقد الإسلام. نعم. حفظكم الله، يقول السائل: كيف نفرق بين الشرك الأكبر، كيف نفرق بين الكفر الأصغر والشرك الأصغر؟ هذا يفرق بين النصوص التي دلت على جنس الشرك الأكبر وجنس الشرك الأصغر، وضابط ذلك أن كل نوع من أنواع العبادة إذا صرف لغير الله فهو شرك أكبر. كل نوع من أنواع العبادة إذا صرف لغير الله فهو شرك أكبر، سواء كان من عبادة القلوب، المحبة، الخوف، الرجاء، التوكل، الركوع، السجود، الذبح، الدعاء، الاستغاثة، فإذا صرفت هذه لغير الله هذا شرك أكبر. أما الشرك الأصغر يقول العلماء هو شرك الألفاظ. كيف شرك الألفاظ؟ يقول الرجل كلمة بلسانه وهو لا يعتقدها بقلبه، كأن يقسم بفلان وهو لا يقصد أن يعظمه التعظيم الذي يكون لله، لكن يجري على لسانه. وبعض الناس الآن يقول: وأخوتك في الله، والصداقة التي بيننا في كذا، هذا كله قسم بغير الله، والقسم برأس فلان، والقسم بأولادي، والقسم بالأمانة، هذا كله من الشرك الأصغر. أما إذا اعتقد أن يقسم بمعظم يعظمه كما يعظم الله، كأن يقسم بالكعبة يقصد بها التعظيم الذي لا يكون إلا لله، فهذا شرك أكبر. كذلك مثل قول الرجل: ما لي إلا الله وأنت، لا يقصد أن يجعله ندا لله لكن يجري على لسانه، قال العلماء هذا شرك أصغر، فإذا اعتقده بقلبه أصبح من الشرك الأكبر. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل الذي يموت على الشرك يحكم عليه بشرك وكفر تعيينا؟ لا، تحكم حكما مطلقا، كل من مات على الإسلام فهو مسلم في الجنة، وكل من مات على الشرك والكفر فهو كافر خالد مخلد في نار جهنم. لكن لا تدري على أي شيء يموت الرجل، هذا في حكم الآخرة. أما حكم الدنيا، لا نشك الآن في رجل نصراني يهودي مات على النصرانية نقول لعله ولعله، لا، الأصل فيه الكفر فلا نقول لعل ولعله، ورجل مات وهو مسلم لا نقول لعله ارتد في آخر حياته، الأصل فيه الإسلام. فيحكم لكل رجل في أحكام الدنيا بما كان عليه من الظاهر، حتى المنافقين الذين كانوا في المدينة ونزل القرآن وأن في المدينة من المنافقين من وصفهم الله بأوصافهم، ثم نزل الوحي بأسمائهم، وأسر النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم لحذيفة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وما كان الصحابة رضي الله عنهم يعاملون هؤلاء معاملة الكفار، لأنهم يظهرون الإسلام، قال فيعاملونهم معاملة المسلمين، يصلون على كل من مات منهم ولا يحكمون على أحد. والله لو نزل القرآن الآن أن في المدينة منافقين أو في الرياض أو في مكة، كل من خاصم رجل قال هذا من المنافقين. للأسف ابتلينا الآن بالظلم، كل من خالف رجلا في مسألة قال هذا منافق. فالصحابة رضي الله عنهم كان القرآن ينزل ويعلمون أنه حق من الله، ويدل على أن في المدينة من المنافقين، ما كانوا يشككون في رجل يقولون لعله منافق. من أظهر الإسلام قبل منه، ولكن هؤلاء المنافقين في يوم القيامة في الدركات السفلى من النار. فكذلك الآن كل من مات من المسلمين، كما تلاحظون القضاة الآن في هذه البلاد، إذا جاء رجل قال مات فلان وخلف فلان، ما يسأل يقول مات على الإسلام، لأن الأصل فيهم الإسلام، وقد يموت والعياذ بالله بعضهم على ردة، ولكن هذا أمره إلى الله. وقد يكون هذا النصراني في آخر لحظة نطق الشهادة وأنت لا تدري عنه، لكن لنا الظاهر، فالظاهر في هؤلاء أنهم يموتون على الكفر، والظاهر في أهل الإسلام أنهم يموتون على الإسلام. وأما الذي عند الله فالله أعلم بما مات عليه فلان. نعم. حسن الله إليكم وبارك فيكم. هل الحكم بأن هذا في الجنة وهذا في النار خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هذا لا يعرف إلا بالوحي، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا شهد لمعين بجنة أو نار يجب على المسلمين أن يعتقدوا ذلك، لأنه لا ينطق عن الهوى، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، وما كان عليه الصلاة والسلام يحكم على أحد بجنة ونار برأيه واجتهاده، وإنما بالوحي. فإذا جاء الوحي وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لمعين بجنة أو نار فيجب على المسلم أن يعتقد ذلك. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما معنى التعلي على الله؟ تألي على الله قيل هو الحكم على الله أو القسم على الله، وكأنه يقسم على الله أن يفعل أو لا يفعل، والله عز وجل لا معقب لحكمه، ولا يجوز لأحد أن يقطع بشيء يقول الله يفعل كذا. حكمة الله أعظم من عقول الناس، ورحمته أوسع من تضييق الناس، فلا يجوز الإنسان يتألى على الله في شيء، وإنما الواجب علينا هو نصح الناس وإرشادهم إلى الخير وتحذيرهم من الذنوب، وأما الحكم فهو لله عز وجل. يقول السائل حفظكم الله، كيف نتعامل مع الذين ابتلوا من تبديع الناس وتتبع عوراتهم؟ هؤلاء نشفق عليهم، وبعض الناس والله أنا أتمنى أنه لو كان مجنون فيرفع عنها القلم، أنا من نصحي لبعضهم أتمنى أنه لو كان مجنون فيرفع عنها القلم ويرتاح، لأنه سيؤاخذ بفعله. وتشفق على بعض الناس عندما يعني يلوك بلسانه أعراض المسلمين ولا يترك أحدا إلا طعن فيه، خصوصا من ابتلوا بتبديع أهل السنة طلاب العلم والعلماء ما سلم منهم أحد، هذه فتنة عظيمة. والمسلم يعني يخشى أن يقع في عرض مسلم واحد، فكيف بالتعرض لأهل العلم والفضل والعبادة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فالعلماء في كل عصر هم عدول الأمة، فهذه فتنة المفتونين أن تكون وقعتهم في أعراض أهل العلم، كما أن فتنة أهل البدع قديما الوقيعة في أعراض الصحابة، فهذه مشابهة لها، الوقيعة في أعراض خيار الناس. نعم. يقول السائل أثابكم الله، ما حكم من يتزوج امرأة خامسة؟ هل يكفر بهذا الفعل؟ وهل أولاده من هذه المرأة ينسبون إليه؟ هذا يعرض على القاضي وينظر في حاله، فإن كان جاهلا بالحكم يعلم ويفرق بينهما، وليس هناك عقد على خامسة في الإسلام، فهذا عقد فاسد، فيبين القاضي أن هذا لا يجوز، فإذا تبين من حاله أنه جاهل يعني يعفى عنه، وإذا تبين أنه متهاون وأنه كالزنا فهذه معصية. وأما إذا استحل نكاح الخامسة وهو يعلم أن هذا محرم فهذا كفر، إذا أقيمت عليه الحجة فإن هذا كفر. نعم. يقول السائل حفظكم الله، ما الفرق بين أهل البدع وأهل الأهواء؟ البدع معروفة، وهي أن يعبد الله بغير ما شرع، وأما الأهواء فهي أعم من البدع، لأن الأهواء هي أغراض شخصية، والهوى لا يمكن أن يفسر بشيء، وفتنة الهوى أعظم فتنة البدعة، لأن لا يكاد يسلم منه إلا من رحم الله، حتى بعض المنتسبين للسنة، لأن بعض الناس له هوى في أبنائه وفي أهله وفي شيخه وفي أهل بلده، وله هوى في حب الرفعة، وله هوى أن لا يخطأ، فالهوى إن لم يسلم الله منه فهو داء خطير، ولهذا ينبغي المسلم أن يحرص نفسه من هذا الداء ويراقب الله ويسر الله أن يسلمه منه. يقول السائل حفظكم الله، ما هو أفضل كتاب ميسر لفقه العبادات؟ أنا لا أفتي بأفضل كتاب، لأن هذا يقتضي الصبر والتتبع ثم نحكم بأن هذا أفضل كتاب وهذا أحسن عالم، هذا لا يتجرأ عليه إلا من صبر وعرف، ولكن الكتب في هذا كثيرة، يرجع إلى الكتب المصنفة من كتب السلف ومن أهل العلم بعده من المحققين. أحسن الله إليكم. يقول السائل، هل الجهل يمنع العقوبة؟ نعم، الجهل أحيانا يمنع العقوبة إن كان جاهلا، وأما إن كان الجهل منشأه عن إعراض فإن المعرض يؤاخذ بإعراضه،